الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد القائل في حديثه الشريف: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعوا بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من المبهمات في سورة النساء قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقلنا إن هذه الآيات نزلت في أناس كانوا قد أسلموا بمكة المكرمة ولم يهاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أقوياء وكانوا أصحاب مال. فلما خرجت قريش لغزوة بدر أخذوهم كدروع بشرية وجعلوهم أمام الجند يكثروا عددهم من ناحية، والناحية الثانية يتخلصوا منهم. فقتلوا في بدر، قتلوا في بدر وهم في صفوف أهل الشرك. فنزلت الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظلموا أنفسهم بأي شيء؟ بعدم هجرتهم مع استطاعتهم لها، وببقائهم بين أظهر المشركين. ومن ثم كانت الخاتمة: أن فتنوهم. كذلك هناك رواية أخرى في التفسير أنها نزلت في أناس كانوا يتكلمون عن الإسلام، كانوا يريدون الدخول فيه، منهم علي ابن أمية ابن خلف والحارث ابن زمعة وأبو قيس ابن الوليد ابن المغيرة وأبو قيس ابن الفاكه ابن المغيرة. هؤلاء وغيرهم كانوا قد تكلموا عن الإسلام، أرادوا أن يدخلوا فيه، غير أنهم خرجوا يكثروا سواد المشركين في غزوة بدر فقتلوا كفارا. واستثنى الله تبارك وتعالى من الخسار المستضعفين، والمستضعفون قوم أسلموا ولم يستطيعوا الهجرة لفقر أو لزمانة. فقر ليس معه ما يركب به ظهره، الزمانة لعله مريض في بصره، مريض في غيره، لا يقوى على الخروج ولا يقوى على الهجرة، أو لعلها امرأة، أو لعله صغير لم يبلغ الحلم بعد، كما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. ثم بعد ذلك بينا أن من قوي على الهجرة ولم يهاجر، الله تبارك وتعالى قال: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني لا يغني عنه إسلامه، لا يغني عنه إسلامه ما دام قد أسلم وفي استطاعته أن يترك أرض الكفر، واجب عليه أن يترك أرض الكفر إلى أرض الإسلام حتى لا يفتن في دينه. أما إن استطاع أن يؤدي دينه بتمام حيث لا فتنة فهذا كلام آخر. وعلم علم أهل المدينة بهذا الأمر فأرسلوا إلى أهل مكة يخبرونهم الخبر، يخبرونهم بأن الله أنزل قرآنا نهاهم عن تولي من أسلم من أهل مكة ولم يخرج من بين أظهر الكفار والمشركين. فلما أخبر أهل المدينة أهل مكة بهذا خرج أناس من أهل مكة قاصدين المدينة، منهم ضمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه، فخرج حتى وصل إلى مكان اسمه الحصحاص، فلما وصل إليه مات. فنزل فيه قول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يبقى المبهم في هذه الآية من هو؟ ضمرة ابن جندب. لما سمع بكلام أهل المدينة عندما راسلوا أهل مكة بأنه لا يجوز لمسلم أقر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أن يبقى بين أظهر الكفار، واجب عليه أن يخرج، خرج. وهو في موطنه الذي مات فيه جاءته المنية فمات قبل أن يصل إلى أرض هجرته، فنزلت فيه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى في الآية الثانية بعد المئة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية نزلت في صلاة الخوف، في صلاة الخوف، وصلاة الخوف تختلف عن صلاة الأمن. الصلاة من حيث ركنياتها وفرضياتها مقام واحد، لكن من حيث الكيفية تختلف صلاة المرء وهو آمن عن صلاته وهو خائف، وهو آمن يصليها بأركانها الأربعة أربعة والثنائية ثنائية والثلاثية ثلاثية بتمام ركوعها إلى آخره، لكن حالة خوفه تتغير كيفية الصلاة، تتغير كيفية الصلاة. والله تبارك وتعالى بيّن هذا في كتابه. الأمر الثاني، صلاة الخوف متى شرعت؟ العلماء يقولون شرعت في غزوة ذات الرقاع، لكن غزوة ذات الرقاع متى كانت خلاف عند أهل العلم، منهم من قال كانت سنة أربعة يعني قبل غزوة الخندق، ومنهم من قال بل كانت بعد غزوة الخندق وبني قريظة. وهذا الكلام قالوه من خلال الروايات، قالوا من الراوين في أحداث الغزوة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. وأبو موسى الأشعري متى قدم المدينة؟ قدمها بعد خيبر، قدمها بعد خيبر، ومن ثم قالوا أبو موسى لم تكن قبل خيبر. ثانيا قالوا لو كانت قبل خيبر يعني في الخندق صلوا العصر صلاة خوف ولا مر منهم وقت العصر بدون صلاة؟ مر منهم العصر بدون صلاة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث شغلونا عن صلاة العصر، ثم دعا على الكفار قال ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم أمر بلال فأذن للمغرب، ثم أمره أن يقيم للصلاة فأصلى العصر أولا، ثم أقام للصلاة فصلى المغرب ثانيا. فلو كانت الخوف مشروعة في الخندق لصلوا صلاة الخوف ولم يضع منهم ولم يفت منهم صلاة العصر. ثانيا، لو كانت مشروعة يوم الذهاب إلى قريظة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يصليان أحدهم أصلا في بني قريظة، والآخرون ردوا وقالوا لا يلزم مع مشروعيتها أن تصلى في كل الأحوال، إنما في كل حالة مع العدو لها حكم، حالة أن تواجه العدو لها حكم، وحالة أن يكون العدو في ظهرك لها حكم، وحالة أن يكون العدو خارج البلاد وأنت في البلاد لها حكم. قالوا في الخندق العدو لم يداهم البلاد، إنما كان معسكرا خيم خارج البلاد، ومن ثم قالوا كان هناك حالة من الأمن، بدليل أنهم لما حفروا الخندق تركوا الخندق وذهبوا للعشاء في بيت جابر، ذهبوا للعشاء في بيت جابر، يبقى كان هناك أمن ولا أمن. ومن ثم قالوا الحالات تختلف على أي سواء كانت قبل أو بعد. تعالى لنتعلم عن كيفية صلاة الخوف من خلال الآية. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني إذا كان فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أو فيه إمامهم، يبقى الإمام سيجمع الناس يصلون، يقرأ بهم في الركعة الأولى ويركع بهم جميعا ويقومون جميعا من الركوع وكل معه سلاح، فإذا اعتدلوا من الركوع بقي الصف الخلفي في مواجهة العدو، وينزل للسجود الصف الأول المباشر للنبي عليه الصلاة والسلام يسجد معه، يسجد معه، ثم يقوم، ثم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بهم. عندما يقفهم، عندما يقف الصف الأولاني يقف، الصف الثاني حيسجد لوحده، الصف الثاني اللي هو كان في الحراسة حيسجد له لوحده، ثم من بعدها يقف، أصبح الجميع وقوفا، أصبح الجميع وقوفا، ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم في الركعة الثانية إلى الركوع وهم جميع، ثم يرفع من الركوع، ثم يتقدم صف مع زي للسجود والصف الخلفي في الحراس، وهكذا. يعني لو مثلنا كده هنقول ادي ايه، ادي صف اهو صف اهو، عند الركوع الكل هيركع، عند القيام كله هيقوم، عند السجود الصف الاول سيظل ساجدا والثاني يعمل ايه، والثاني يحرص. طيب بعد كده الصف الاولاني سجد منه سلام وقام، الصف الخلفي يسجد لوحده، يسجد وحده. وفي هناك رواية قال لك ان هم يتقدموا كده مكان الاولين ويسجدوا ويبقى التانيين بيحرصوا، فيها مناوبة، وفي النهاية الجميع سيسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هم صلوا كم ركعة؟ صلوا ركعتين، صلوا كده كم؟ ركعتين. اذا واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، من اللي وراء الصف الثاني، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. عند أحمد في المسند عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة. يبقى الرواية هنا على المشركين مين؟ خالد بن الوليد. طب متى أسلم خالد؟ إيه؟ كيف يا عم الشيخ؟ أسلم قبل فتح مكة وبعد الحديبية. أسلم قبل مكة وبعد الحديبية. قال: فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. فقالوا: من اللي قالوا؟ المشركون. فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. هم كانوا الوقت بيصلوا، يا ريتنا كنا هجمنا عليهم أثناء الصلاة. فتكلموا فيما بينهم وقالوا: ستأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم، اللي هي صلاة الايه؟ العصر. قال: فحاولت الصلاة، فأمر النساء أصحابه فأخذوا السلاح. قال: فصفنا خلفه صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. قال: ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلس جلس الآخرون فسجدوا فسلم عليهم، ثم انصرف فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة أخرى في أرض في بني سليم. يبقى كم مرة صلى فيها الناس من الخوف؟ مرة في عسفان ومرة في بني سليم. طيب، بعد ذلك في الآيات: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى حسب اشتداد حالة الخوف بتختلف الكيفية. لو الخوف قليل الكيفية ممكن تصلي بركوع سجود، لو الخوف شديد تصلي بلا ركوع ولا سجود، تصلي من قيام. إذا كان عدوك في وجهك ولا تأمن عدوك على نفسك خلاص اشتد الخوف صلي، لكن صلي بلا ايه؟ بلا ركوع ولا سجود، صلي بالإيماء، صلي بالإيماء. ثم قال الله تعالى: فإذا اطمأننتم، يعني انتهى الخوف، فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآية التي بعدها قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الآيات، هذه الآيات سبب نزولها قصة ممكن نعملها مسلسل والناس تراها لتتعظ. القصة جاء في سنن الإمام الترمذي بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث قتادة ابن النعمان قال: كان منا أهل بيت أهل فقر وحاجة، وكانوا مجهدين في الجاهلية والإسلام، وكان يقال لهم بنو أبيرق، بنو أبيرق. وبنو أبيرق هؤلاء من الأنصار، لأن قتادة بن نعمان أنصاري. قال وكان منهم ثلاثة إخوة، بشر وبشير ومبشر، الثلاثة إخوة. قال وكان لي عم اسمه رفاعة بن زيد، وكان طعام أهل المدينة التمر والشعير، ولكن كانوا ينظرون إلى أي ضافطة تأتي من الشام. الضافطة يا جماعة وفد التجار اللي هم بتاجروا في الزيت والدقيق، يقال لهم إيه؟ يقال لهم ضافطة. قال فاشترى عمي رفاعة حملا من الدرمك، والدرمك يطلق على الدقيق الخالص، يسموه دقيق حواري، يعني لا نخلة فيه. قال فاشترى حملا من الدرمك، ثم بنى مشروبة وجعل فيها الطعام. قال هذا لي، وأترك للأولاد التمر والشعير. ما هو أكل اللي بيشتغل خلاف أكل القاعد. الصغير ده هيعمل إيه؟ هيشتغل يأكل تمر وأمه تخبزه شعير، أما اللي بيطلع يحارب عايز طعام زيادة. فأبقى لنفسه الدقيق وجعله في مشروبة، يعني في أوضة كده بناها. ثم في الصباح قام رفاعة لم يجد طعام، لقي إجا دخل حرامي لص نقب المشروبة وهدمها وأخذ الدقيق، وكان في المشروبة سلاح وعدة لرفاعة بن زيد. فرفاعة بن زيد عمل إيه؟ ذهب إلى قومه وأخبرهم الخبر. قال ما جماعة إحنا في مصيبة، إيه اللي حصل؟ قال سرقنا مبارح، سرقنا، إيه اللي ضاع منك؟ قال ضاع الدقيق والسلاح. فلما ذهبوا رأوا، تكلم الناس فيما بينهم، قالوا الله، طيب تعال نشوف كده مين اللي كان امبارح مولع بالليل، هو اللي هيولع بالليل دي هيولع على طعام ولا هيولع يستدفئ؟ على طعام. قالوا كان مولع امبارح بالليل بنو أبيرق، وبنو أبيرق اصلا معروف ان هم ايه، ان هم فقراء واهل حاجه، وهذا طبعهم في الجاهليه وكذلك في الاسلام، فقراء جدا. قال ما دام ولعه يبقى اكيد الولعه ديت وراها اس، وراها ايه؟ اس. فقال رفاعة لقتادة بن نعمان اذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم واشكو له ذلك، قل يا رسول الله سردنا واحنا بنقول اللي خد المال فلان بدليل كذا وكذا وكذا. هم ذكروا دليلا ولا ذكروا قرينة؟ قرينة. هم مولعين امبارح بالليل على طعام، صحيح ما عندهمش، بس جابوا منين؟ ما هو لم يدخل احد ويوزع على الايه؟ على الناس. فكان الطعام عندهم قرينة. فلما جاءوه صلى الله عليه وسلم وقالوا له، يعني دافع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عن بني أبيرق. قالوا ما ينفعش يا جماعة تتهموا الناس من غير بينة، لا يصح اتهام غير بينة، يبقى ده دفاع ولا دفاع. فلما دافع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بني أبيرق، بني أبيرق لم يسكتوا، عملوا ايه؟ راحوا رامين تهمة كده، قال لك لا احنا ما سرقناش، اللي سرق لبيد ابن سهل، يعني رموا التهمة على مين؟ على واحد تاني. ولبيد ابن سهل ده كان مسلما خالص الاسلام، كان صاحب دين، ازاي؟ فلما ذكر اسمه في التهمة اخرج سيفه من غمده واتى ليقاتل. قال والله ليخالطن سيفي هذا في لحومكم او لتبينن من سرق. ما فهو لما تتهم واحد التهمة محبوكة عليه ما يقدرش يرد غير ان هو يرمي التهمة على غيره. لكن لما يتهم واحد بريء ويعلم من نفسه براه بيعمل ايه، انت بتقول صاحب الحاج عينه ايه؟ عينه قوية. قال لهم والله لا يخالطن سيف هذا جلودكم او لتبينن من سرق. قالوا يا عمي خلاص مش انت، خلاص سنذهب الى غيرك، وحرروه من التهمة. عند ذلك بنو أبي عملوا ايه؟ ارسلوا رسولا منهم، جابوا واحد من اصحابهم كده اسمه اسير ابن عروة، وداروا معاه 30 واحد. قالوا له يا اسير اذهب الى محمد ويعني دفع عنه، التهمة مش سهلة، دفع عنه. فذهب اسير الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يعني يا رسول الله هؤلاء ما سرقوا والطعام اللي عندهم احنا مدينهم. وكاد النبي عليه الصلاة والسلام ان يصدق، فنزل جبريل بالآيات. فاصبح عندنا ولا تكن للخائنين خصيما. الخصيم اللي هو المدافع، قال له ما تدافعش عن الخائنين، يبقى الخائنين هم مين؟ بنو أبير. طيب ثم ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم، برضو بنو أبير. ثم في المطاف سنذكر قدام كده في الآية ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. من البريء هنا؟ البريء من هنا؟ لبيد ابن سهل، ده البريء. يبقى الخائن من ابن أبير والبريء لبيد. طيب تعال بقى، لما نزل جبريل بالآيات فابن أبيرق هرب من المدينة، مدام هرب يبقى التهمة ثابتة ومش ثابتة؟ ثابتة. لما هرب أين ذهب؟ كفر بالله وارتد وأتى مكة ونزل على سلافة بنت سعد، نزل على سلافة بنت سعد، امرأة كانت تؤوي في بيتها الضفان تعينهم، وطبعا سهر ليل. فلما نزل عند سلافة حسان بن ثابت لم يتركه، راح كتب قصيدة وحملها للركبان، الناس اللي راحوا اللي جاية شالوا قصيدة الحسان. فلما وصل القصيدة إلى مكة وسمعتها سلافة عملت إيه في بشر ده ابن أبيرق؟ طردته، قالت له انت فضحتنا، وانت لما نزلت عندنا ما سلمنا من لسان حسان. فلما طردته ذهب شرد وذهب في مكان اخر وسرق نفس السرقة، وهو بيسرق وقعت عليه صخرة فكانت قبرة. الشعر انا كتبته معايا بيقول حسان فيه أيا سارق الدرعين إن كنت ذاكرا بذي كرم بين الرجال وادعه وقد أنزلته بنت سعد فأصبحت ينازعها جلد استها وتنازعه فهلا أسيرا جئت جارك راعيا إليه ولم تعمد له فتدافعه ظننتم بأن يخفى الذي قد فعلتمه وفيكم نبي عنده الوحي واضعه. انتوا فكرتوا الشيء ده هيتخفى على النبي؟ أما علمتم أن النبي يوحى إليه؟ جاءه الوحي فأخبره. فلما سارت القصيدة طردت سلافة بشر ابن ايه؟ ابن أبير. ولما طردته فعل هذه الفعلة مرة ثانية عند آخرين فحضرت عليه صخرة فقتلته فكانت قبره. تعالى بقى نقرا ايات كده. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك. من الطائفة هنا؟ لا، الخائنون بنو أبيرق والبريء لبيد. طيب والطائفة اللي هي كادت أن تضل النبي لما راح يدافعوا عن بني أبيرق أسير ابن عروة. يبقى أنا عندي الآن اتضح الثلاث مبهمات. المبهم الأول طعمة ابن أبيرق اللي هو الخائن اللي هو اللي سرق الدرع وسرق الدقيق، طعمة طعمة ابن أبيرق. والمبهم الثاني ثم يرمي به بريئة، البريء اللي هو مين؟ لبيد. والمبهم الثالث اللي هو اللي أرسلوه بنو أبيرق، أرسلوا مين؟ وراح أسير يقول للنبي إيه؟ يقول له مش هم اللي عملوه يا رسول الله، مش هم اللي عملوه يا رسول الله، وبدافع عنهم هو عارفهم إن هم اللي إيه؟ إن هم اللي سارقين. يبقى دي رايح يعني يصلح ولا رايح يضل؟ رايح يضل وتوه. ومن ثم نزل الآية ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى إذن هذه قصة بني أبيرق. بعد ذلك عندنا لما ارتد طعمة وجلس عند سلافة، يبقى هو ترك الإسلام وذهب للمسلمين ولا ذهب للمشركين؟ طيب ذهب للمشركين. نزلت فيه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. يبقى نزلت في مدية في طعمة لما انحاز للكفار وجلس عند مين؟ عند سلاف. طيب من بعدها قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. عايزين نوضح كلمة إناثا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كان مع كل صنم جنية، كان مع كل صنم جنية، يعني الصنم إذا كان من خشب أو من حجر معاه جنية موكلة به. يبقى الجنية أنثى ولا ذكر؟ أنثى. أما ما شأن من لا يعقل؟ وفي صحيح البخاري من قول الإمام البخاري لما قال لما ذكر الآية وعلق عليها قال الإناث في الآية كل ما لا روح فيه من حجر أو مدر أو شجر، كل ما لا روح فيه يقال له إيه؟ يقال له إناث. وفي تفسير الطبري وابن أبي حاتم قالوا إن المشركين كانوا يعبدون الملائكة ويعتقدون أنهم بنات الله، وإذا ما عوتبوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فصوروا الملائكة على صورة حوريات فحلوهن وقلدوهن. حلوهن يعني ايه؟ بالذهب، حطوا الحلي في رقابهم تمام وحطوا القلادة في الرقبة، وبعديها سموه ما صوروا سموها بلت بأسماء الإناث لاتة وعزة ونائلة ويساف، مش كده؟ يبقى سموها أسماء إيه؟ أسماء إناث. ومن ثم قال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. طيب إذن الإناث بينا على قول البخاري كل ما لا روح فيه يقال له إيه؟ إناث. شجرة، حجر، مدر، تماثيل ليه يقال لها إناث؟ طيب، وعلى ما جاء في مسند أحمد من حديث أبي أن مع كل صنم جنية، جنية، ومن ثم كانوا يسجدون للصنم وللجنية، يسجدون للجنية مع ذلك والصنم ده إشارة، يبقى هم كانوا بيشركوا بالله ولا بيشركوا بالله. طيب، بعد ذلك قول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ويستفتونك في النساء، في تفسير الطبري أن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه كانت له ابنة عم عمياء، ومع العمى كانت دميمة الخلقة، وكان أبوها قد ترك مالا، قد ترك مالا، وزاهد جابر في زواجها، زاهد جابر في زواجها. طيب، هل كان جابر يعني يريد أن يأخذ مالها ويتركها؟ لا، هو زاهد في زواجها لدمامتها، القلب مش عايزها، لكن مع هذا كان يخاف على نفسه أن يأخذ شيئا من مالها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجمع من الناس، قال وكان هذا الأمر متوفرا عند الصحابة، كان هناك كثر من النساء فيهن الدمامة وفيهن الزمانة، وتركهن الآباء وتركوا لهم أموالا. فأراد جابر أن يوضح للناس الحكم، فقال يا رسول الله إن مات الرجل وترك عمياء دميمة ألها في الإرث؟ ألها في الإرث؟ أنت فاهم الصورة؟ يبقى أحيانا يا سيدي إحنا إخوة، نحن إخوة خمسة، وفينا بنت معوقة، معوقة، يقوم بنقول لك والله المعوقة ديت لها حق يا جماعة ولا نقسم؟ واحد يقول لك يا عم قسم، هي هتروح فين؟ هي ما هي مقعدة ولا حد متزوجها، مش بيقولوا كده؟ ويقسموا التركة كلها وهي تروح فين؟ تبقى في الضياع، اللي ياخدها بقى يتعطف عليها ويحسن إليها. لا، اسمع شوية، جابر سأل السؤال ده حتى ينجو بنفسه ويسمع الإجابة غيره فيستفيد. قال له يا رسول الله يموت الرجل ويترك مالا ويترك امرأة عمياء دميمة، ممكن تبقى عمية تتزوج، يعني فيها شيء قوامها معتدل، صورتها كويسة، لكن تبقى عمية ومكعمشة، يبقى فيها مطمع فتترك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لها إرثها، لها إرثها. ونزلت الآية ديت بسبب السؤال ده، بسبب السؤال. ويستفتونك في النساء، أي نساء؟ الزمنة، أصحاب الزمانة، الزمانة يعني أصحاب الأمراض الإيه؟ المزمنة. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي أبوها مات لها النصف من ماله، أنا مش عايز أديها مالها اللي هو المفروض أعطوهولها، وفي نفس اللحظة ومش عايز أتزوجها لأني عايز أمكنها من مالها ولا طمع في زواجها، يعني عايز إيه؟ عايز يبلع كل حاجة. وفي يتامى النساء في يتامى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. الرغبة هنا الرغبة معناها الزهد هنا، الرغبة هنا مش معناها الرغبة الطلب، معناها الزهد على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى رغبة معناها طلب ولا زهد؟ زهد وترك. هو لا يريد أن يعطيها حقها من أبيها ولا يريد أن يزوجها، هو عايز ياخد المال ويتركها كده، ايه يتركها ضياع. يبقى نزلت الآية في هذا، فمن كانت عنده من مثل هذه الحالات ممكن تبقى بنت عمه يا سيدي وابوها مات وهو الوريث معاها، نقول له يا سيدي عايز المال على بعضيه اتزوجها وخد المال كله، خد النصف بتاعك اللي هو الباقي والنصف بتاعها اللي هو ايه الفرض. ولما يموت ميت ويترك بنتا وابن عم تبقى التركة كالآتي: للبنت النصف فرضا، لأن الله قال إن كانت وحيدة فلها النصف، والباقي لأقرب عصب. مين أقرب عصب في المسألة؟ ابن عمه، يبقى والباقي لابن العم. طب البنت دميمة ومقعدة، خلاص يا سيدي اتزوج بنت عمك وخذ المال كله، لكن ما تاخدش المال كله وتحطها في بيت المسنين، ما تاخدش المال كله وتحطها في الملجأ، يبقى بهذا ظلم، يبقى بهذا ايه ظلم. ومن ثم في هذا عظة وذكرى لمن أراد أن يتعظ أو يتذكر. في الآية 28 بعد 100 قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الآية: وإن امرأة خافت من بعلها، البعل اللي هو إيه؟ الزوج. يبقى المرأة إن خافت من زوجها نشوزا، النشوز اللي هو إيه؟ تغير الأخلاق. المرأة يعني اللي قاعد ورا هو مش مساوي، هو نفسه في المرأة مع زي الزوجها الدفيه، لكن هو مش مساوي. الخلاصة: المرأة عندما يضربها السن بتبقى في عين الزوج، هل كل الأزواج سواء في المعاملة؟ لا. طب لو كان الزوج يعني لا مش شايف نفسه فيه قوة وهي خلاص بلشت وبعدين يريد أن يتزوج غيرها، في امرأة عنيدة بتقول له طلقني مش عايزة أوعد على ذمتك ومعي شريك، وفي امرأة عاقلة بتقول لك هو حيتزوج خلاص يا عمي اتزوج وملكش دعوة وأنا موافقة، ما هي ما عادش عندها خلاص، لا عاد عندها استطاعة في الخدمة ولا عاد فيها ولد ولا عاد عندها استطاعة الايه الجماع، بتقول له يا عمي اتزوج وأنا حزوجك. وفي امرأة ثالثة تقول هو مش عايزها تقعد، ممكن يبقى فيها حدة في أخلاقها، ممكن تبقى عصبية ومش بتريح روحها، يقوم يقول لها لا انت لو قعدت كده مهمتك انتهى. تقول له انتهت ليه؟ خليني واني متبرعة بحظي للتانية. يبقى دي بتفهم ولا بتفهمش؟ الهون أعلى بالنسبة لها، تبقى في ظل زوج ولا تبلش؟ طيب هذه الآية نزلت في النساء اللاتي حالهن هكذا. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، والرواية عند أبي داود في السنن وإسنادها صحيح، أتى إليها عروة ابن أختها أسماء، أبو عروة اسمه إيه رضي الله عنه وارضاه، أتى عروة بن الزبير إلى خالته السيدة عائشة يسألها عن الآية، فقالت له يا ابن أختي هذه الآية كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع بعضنا فوق بعض. لا يرفع بعضنا بتعني مين؟ بتعني أمهات المؤمنين، ما كان يفضل واحدة على واحدة في القصر، كان كل واحدة إلها جسمتها ونفقتها ولها بيتها، التسعة كان لكل واحدة منهن بيتا يخصها، لكل واحدة بيت أيا كان البيت، ويجد الغرف كان تسع غرف الحجرات، ربنا قال كده إن الذين ينادونك من وراء الإيه الحجرات، لم يكن التسعة في بيت واحد، لا كان كل واحدة في بيت. طيب وبعدين كان يقسم عليهن الليالي والنفقة وكان يعدل في الجميع، وبعدين ما كان يمنع أبدا أن يمر على التسع في يوم واحد ثم ينتهي أمره إلى صاحبة القسم فيبيت عنده. عارف الكلام معناه إيه؟ يعني كان لطيفا بأهله صلوات الله وسلامه عليه. صحيح كل واحدة ليها مثلا ليلتين أو ليلة أو أسبوع، لكن مش مشكلة كده يهجم كده ونفع التسعة يبقى عند الدي وعن الدي وعن الدي وعن الدي وعن الدي وعن الدي مع زي يبقى ندخل عند الكل، وينتهي الحال عند مين؟ صاحبة الليلة فيبيت عندها، يبقى آنس الجميع ولا طيب. وكانت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها قد كبرت وأسنت، وأنت تعلم أن سودة رضي الله عنها وارضاها كانت امرأة فيها حدة، كان صوتها عالي بتتنرفز بسرعة، وكم مرة أراد أن يطلقها، اسمع شوي، فلما كبرت وأسنت قالت يا رسول الله أنا متبرعة بليلتي لعائشة، يعني ليلتي متبرعة بها لمين؟ لعائشة. قالت ففيها نزلت وفي مثيلاتها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. لما تبقى المرأة تستشعر بأن زوجها يريد الزواج عليه بتعمل بتقاوم الدنيا ليه؟ يعني هناك قصة كده ومن وراء القصة معنى وفايدة، وأنا سأذكر القصة حتى يعني تتعلمها النساء، تتعلمها النساء. سؤال واحد أسأله للرجال والنساء من خلف الرجال، ما الذي يعني يؤدي بالزوج إلى طلب الزوجة الثانية؟ إيه اللي برغبك إنك تتزوج واحدة ثانية؟ أيوة دي الإجابة العامة، يقول لك تقصير الأولى. أيوة الأولى اتزوجت وهي عروسة قبل ما يكتب كتابه كانت بتلبس له كل يوم فستان وتحط له شفتشي وإيه وتحسن في روحها كل يوم عاملة مش عارف إيه وعاملة إيه، ومن ثم كان هو رابط ودق الوتد جنب البيت يسيب أرض أبوه ويروح يشتغل مع أبيها في الأرض، ليه؟ عايز العروسة شغلها كل يوم بلباس جميل وراحة طيبة، يقوم أسراه وبعد لما كتب كتابه وضمنته جاب ليها ب10,000 جنيه هدوم، والدولاب متروس الهدوم وهي بتلبس لباس واحد بس بتنام فيه وتقوم فيه وتطبخ فيه جرف منها ومني وراها. فهنا بقى طلع عايز يتزوج، عايز واحدة تضحك عليه تاني، لأن الأولى ما ضحكتش عليه غير شوية صغار، ومن ثم فزع للزواج. لكن لو هي بدت كده علمت حاله فحسنت من نفسها اكثر وتزينت لحلالها. والله العظيم لما تبقى رايحه كشف طبيب بتعمل ايه؟ واي زينه ده زوجه يتمناها دانها عيله طول عمر علشان ايه؟ شايفها لابسه الحلو. قل في قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قلنا هذه الآية على رواية صحيح البخاري نزلت في المرأة التي تكون عند زوجها ويريد أن يطلقها ولا تريد هي الطلاق، فتقول: أمسكني وأنت في حل مني. أمسكني وأنت في حل مني، يعني المصاريف مش عايزاها بس خليني على ذمتك إيه؟ زوجي. مش عايزة حقوقي بس خليني زوجي على ذمتك. طيب، وذكرنا أنها نزلت في السيدة سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وفي مثيلاتها من النساء. لكن قلنا إن المرأة ينبغي لها أن تعقل حال زوجها. ما الذي يحمل الزوج على أن يطلب الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ يطلبه سوء إدارة البيت من ناحية المرأة. المرأة في أول أمرها وهي في طور الخطبة أردته من نفسها الجمال كله، ولكن لما دخلنا في طور بناء البيت وعقدنا أهملت نفسها، لم تلبس اللبس الجميل ولم تضع الطيب ولم تحسن نفسها أمام زوجها حيث طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الزوج، إنما فرطت في نفسها على هدف أنها ضمنت البقاء. فرأى زوجها غيرها فتحركت مشاعره، ومن ثم فزع إلى الزواج، فزع إلى الزواج. طيب، هذا الزوج لما يفزع للزواج، الزوجة بقت بتقول له: لا طلقني. ونطلق ليه؟ من صالح. ما ربنا قال في القرآن اهو: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. قال: والصلح خير. من صالح. ونطلق ليه؟ الطلاق ده خراب، الطلاق خراب. ولما يطلق المرأة وهي عندها 60 سنة، من هيتزوجها؟ من هيطمع فيها؟ أصبحت هملا. أو يطلقه معايا 4 أولاد، تروح فين؟ ومن ثم من يصلح أفضل. وأنا أعجبتني امرأة زوجها ذهب وتزوج وهي وعنده منها 4 أولاد، 4 أولاد، وذهب وتزوج وخبأ عليها أنه إيه؟ تزوج. وهي علمت أنه تزوج لكنها لم ترعاه اهتماما. قالت: تزوجت ليه؟ ولا قالت أنا عارفة ولا حاجة، إنما عاشت معه بالمداراة، بالمداراة دارته، لا عرفته هي عارفة ولا استشعر منها أي شيء. وبعدين ظل الزواج الثاني كام سنة؟ 16 سنة. وبعديها مات الرجل، فأتى أبوه ليخبر المرأة بالقصة. ما هو لما مات مخلف من الثانية، يبقى أصبح المال مال ورثة، لا تفكر ديت إن المال مالها هي. فأتى ليخبرها الخبر، قال لها: والله أنا عايز أقول لك كلمتين بس، يعني جات له بس إيه يا أبو الحاج؟ هتقولي متزوج؟ أنا عارفة إنه متزوج من 16 سنة. قالها: يا قلبك الحديد، عارفة إزاي؟ قالت له: عارفة وساكتة، أنا لو تكلمت اللي في مخه هيعمله، وبعديها هيقسم الليالي، أني أسبوع وهي أسبوع، ولو غضبته في يوم هيقعد عندها طول العمر مش هيجيني، لكن أني عارفة وساكتة، فهو خايفني أعرف بينفذ لي كل طلباتي، خايفني أعرف بينفذ لي كل طلباتي، بروح لها في النهار ونام عندي بالليل علشان ما أعرفش. يبقى دي امرأة حكيمة ولا لا؟ امرأة حكيمة، عاشت على كيفها و24 جرام، تمام. وفي الآخر الله هو الزواج. لماذا لا نرتضي الزوجة الثانية ونرتضي للزوج أن يقع في الخنا والزنا؟ لماذا؟ يعني لما يروح يعني كده يفوت في الحرام ما حدش بيغضب معاه ازاي، لكن لما يروح على الحلال بنغضب ليه؟ طب ما هو وقت العوانس نسبتهم كام؟ في ازدياد لغايه وقتين، لغايه وقتين النسبه هذه تزيد كل يوم. طب لو تعالى معايا كده يعني الكلام من الرجال والنساء، لو دي بنتي او يعني اختي، اما احب لها الصيانه والعفاف؟ احب لها الصيانه والعفاف. ومن ثم لازم نبقى نتسع نتسع. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والله اللي عندي لما تقصر حبدا إن شاء الله ما تقلقش ما تقلقش. ما أنا يعني لما أمشي هتمشي ورا مني؟ مش هتمشي ورا مني. لو عندك ما عندي عبء الدعوة أكثر من عبء عشرة نساء، عبء الدعوة ثقيل جدا، عبء الدعوة ثقيل. وأنا يعني هي يعني أنا لا أقولها يعني من قبيل لا، أن هي هتسمع الدرس والوقت بتسمعه على المباشر. لا هي طلبت مني أتزوج، قلت لها والله لو عندي طاقة أتزوج، بس أنا طاقتي في المذاكرة ما عنديش. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذه الآية نزلت في الرسول عليه الصلاة والسلام، نزل في الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. كان يحبها الناس أم لا؟ كان يحبها. أصغرهن سنا وابنة صاحبه ولم يتزوج بكرا غيره. طيب، ومن ثم الآية لن ديت تفيد ايه؟ تفيد التأبيد. التأبيد لما سأل موسى الله تبارك وتعالى قال أرني أنظر إليك، قال ايه؟ لن تراني، طول ما انت حي في الدنيا لن تراني. طيب، فلن عبر باستحالة العدل حتى ولو مع الحرص. الله، يعني نفهمها في ايه؟ يعني افهم شوية عشان مش تظلم. العدل المستحيل هنا في حاجتين: الحب والجماع. الحب والجماع مهما تستطيع مش تقدر تعرف الاثنين. القلب واللي فيه، القلب شغلك، القلب شغل مين؟ شغل خالقه. القلب لا يملكه إلا خالقه، يعني لا يستطيع الإنسان أن يملك قلبه. ولعلك تعي هذا من قول الله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لما يبقى في موسم الحج والعمرة وانت رحت، يقوم قلبك بطير، قلبك متعلق، يقوم انت مش قادر تروح، تقوم تقعد تعبر عن عدم الاستطاعه بالبكاء. ليه؟ قلبك هو متعلق. فلما القلب يتعلق، القلب ده مش ملكي. انا اعدل في النفقه، واعدل في السكنه، واعدل في تقسيم الليالي، واعدل في الملاطفه، هضحك مع دي ولاطفها واضحك مع دي ولاطفها، لكن اللي في القلب مش ملكي. طيب، وشهوة الجماع برضو مش ملكي، مش ملكي. هو الإثارة والمفاعلة، بتبقى واحدة عندها مفاعلة والتانية ما عندهاش مفاعلة. اللي عندها مفاعلة أخذت حظها، واللي ما عندهاش طيب أنا أبي داخل في الموضوع. ومن ثم في التفسير، في التفسير في الطبري أن الآية نزلت في سيدة عائشة رضي الله عنها، ثم بين الطبري من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والعدل غير المتوفر في الآية، اللي هو يعني شبه المستحيل، عدل في الحب والشهوة، في الحب والشهوة. نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.